إذن عرفنا أن التوسل المشروع ماذا؟ ثلاثة أنواع. يقابله التوسل الممنوع وهو ثلاثة أنواع أيضا. النوع الأول شرك أكبر وهو دعاء غير الله، إذا دعا غير الله توسل إليه بمعنى أنه دعاه وسأله ودعاه مباشرة فإنه ماذا؟ يكون شركا أكبر، سواء كان المدعو حي أو ميت. والنوع الثاني شرك أصغر وهو الإقسام بمخلوق، وهذا مر معنا، سواء الإقسام بمخلوق على مخلوق أو الإقسام بمخلوق على الخالق، هذا شرك أصغر. والنوع الثالث بدعة، وهو كعامة الأدعية البدعية كالتوسل بالجاه مثلا، فهذا مما ابتدعه الناس. نعم. فالحاصل أن الشفاعة عند الخالق في الشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفاعة في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان بدرا. هذه مسألة لغوية، يعني من جهة اللغة معنى الشافع والشفيع والشفاعة باللغة سميت لماذا؟ لأن الشافع يذهب معه فيكونون اثنان. نعم. فهو أيضا قد شفع المشفوع به، فبشفاعته طلب علم المطلوب، وقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى يقول لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا مني، فالأمر كله إليه كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد شفعاته القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال الله له قطعة، وقل يسمع وتشفع وتشفع، فيحده له حدا ويدخله الجنة. وهذه الشفاعة دنيوية يؤجر عليها الإنسان، وهذه الشفاعة لا يعني أنها فيها ظلم لأحد، لا، الظلم محرم. ومن هنا قال العلماء أن الشفاعة الدنيوية بين الناس منها ما يكون مأمور به ومندوب ومستحب، ومنها ما يكون محرم. ما الفارق والضابط بينهما؟ هو أن الشفاعة الدنيوية يكون فيها إحقاق حق وإعانة وتفريج كربة وتيسير أمور بغير أن يكون فيها ظلم لأحد، أما إذا كان فيها ظلم لأحد فهذه ماذا؟ شفاعة مذمومة محرمة. نعم. أو يكون فيها مانع من إقامة حد من حدود الله، هذه أيضا لا تجوز. نعم. عندك شيئا ولا عندك شيء ولا من شيء؟ من شيء. هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أمر، ليس له من أمر الشفاعة شيء. إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك الشفاعة لصفية والعباس أقرب الناس إليه، عمه وعمته، فمن باب أولى أنه عليه الصلاة والسلام لا يملكها لغيره، فالشفاعة كلها لله كما قال تعالى. وهذا من باب أولى ألا يتكل الإنسان على إيمانه أو انتسابه للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان انتسابا دينيا أو انتسابا نسبيا. لا يأتي شخص بعد قرون ويقول أنا من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لي، إذا كان قالها في حقي عمي وعمتي فمن باب أولى من هو أبعد من ذلك. نعم. وفي الصحيح أيضا لا أوفيتها أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رضاء أو شاة لها شعار أو رضاء أو رضاء انتقل إلى مسألة من المسائل الغيبية وهو الميثاق، والمقصود بالميثاق العهد الذي أخذه الله تعالى على ذرية بني آدم. قد جاءت الآيات في سورة الأعراف وجاءت حديث كثيرة في شأن هذا الميثاق، لكن للعلماء قولان في الميثاق ذكر هنا الشارح وذكر أيضا هذه الأحاديث وأقوال أهل العلم الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول. وللعلماء قولان في هذه المسألة. ما المقصود بالميثاق؟ هل المقصود بالميثاق هو عهد حسي بلسان المقال أخذه الله عز وجل على آدم وذريته، أو أنه كان بلسان الحال بمعنى الفطرة وإقامة الأدلة على ربوبية الله عز وجل؟ لأن المقصود بالميثاق هنا الإقرار بربوبية الله وبأنه الرب سبحانه وتعالى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. هل هذا كان بلسان المقال أو بلسان الحال؟ قولان لأهل العلم. ووردت أحاديث سيذكر الشارح منها، ومن أهل العلم من ذهب إلى القول الأول وهو ظاهر كلام الشيخ حافظ في معارج القبول، ومن أهل العلم من ذهب إلى القول الثاني وهو أنه ماذا؟ يعني القول الأول أنه بلسان المقال، يعني الفطرة شيء والميثاق شيء. أما القول الثاني وهو أن الميثاق كان بلسان الحال وهو بمعنى الفطرة وإقامة الأدلة والبراهين على ربوبية الله، هذا ذهب إليه جمع من أهل العلم، ومنهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رجحوا جمع من أهل العلم، حتى الشارح كما سيأتي معنا. وإن كان الشارح ذهب إلى أراد الجمع بين القولين، أن القولين ممكن الجمع بينهم. على كل حال ذهب إلى القول الثاني جمع من المحققين، ولذلك الشيخ ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل قال هذه الكلمة أو هذه العبارة، يقول: من الناس من يقول هذا الإشهاد كان لما استخرجوا من صلب آدم، كما نقل ذلك عن طائفة من السلف ورواه بعضهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره الحاكم، لكن رفعه ضعيف. يقول الشيخ: وإنما المرفوع في السنن كأبي داود والترمذي وموطأ مالك من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر هو أنه استخرجهم، ليس في أنهم نطقوا ولا تكلموا، ولكن في حديث عمر وغيره أنه قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، ففيها إثبات القدر وأن الله علم ما سيكون قبل أن يكون، وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم، وسواء كان ما استخرجه فرآه آدم هي أمثالهم أو أعيانهم. فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة ولا يدل عليه القرآن. انتهى كلام الشيخ ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل المجلد الثامن. طيب، الأدلة التي ذكرها ابن أبي العز الآن لأنه انتصر إلى للقول الثاني، يعني أشار إلى بعض الأدلة التي سنقرأها، منها أن الآية الله عز وجل قال في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم، ما قال من آدم، وقال من ظهورهم لم يقل من ظهره، وقال من ذرياتهم، قال من ظهورهم ذرياتهم ذريتهم في قراءة ذريتهم، ما قال ذريته، يعني الكلام كان لبني آدم ليس لآدم. قال وأشهدهم على أنفسهم، ها، وأنهم نطقوا. هنا الشاهد، الأصل أن الشاهد يذكر ما شهد به وعليه، واضح، والحجة تقوم بهذا، لكن من الناس اليوم يذكر هذا الميثاق إذا كان بلسان الحال؟ وعلى كل حال، هذه الآيات وهذه الأحاديث التي وردت في الحقيقة تدل على مسألة مهمة، وهي إقامة الحجة عليه، إقامة الحجة من الله على بني آدم. الحجة تقوم بماذا؟ بالرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والرسل تقيم الأدلة والبراهين وتذكرهم بالفطرة التي فطلقوا عليها، وأيضا بالمعجزات والآيات والبراهين التي تكون مع الرسل. فهذه خلاصة هذه المسألة، أن للعلماء من أهل السنة قولان في هذه المسألة. القول الأول ماذا؟ وإن كان نقل عن كثير من المفسرين، يعني لو راجعنا تفسير ابن جرير مثلا نقل عن بعض المفسرين حتى من المتقدمين أنه ماذا؟ ذهب إلى القول الأول، ولذلك هو الذي مشى عليه الشيخ حافظ في معارج القول. على كل حال، هما قولان لأهل العلم، منهم من قال أن الميثاق كان بلسان المقال، هذا القول الأول، والقول الثاني أنه كان بلسان الحال، فهو بمعنى الفطرة، فهو بمعنى الفطرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال الشاعر تعالى وإذا قال ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فقال خلقت ما بين الجنة، بعمل يد الجنة كاملة. ثم مسح وقاوه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء النار وبعمل يد النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله فيما أنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق لأهل الجنة استأذنه بعمل يد الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخل به الجنة. وإذا خلق لأهل النار استأذن بعمل يد النار حتى يموت على عمل من أعمال النار فيدخل به النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم أسقط الله بصره فسقط من ظهره كل نسبة هو قريبها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عينيه كل إنسان منهم وبيضا منهم. ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتي. فقال رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتي. يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب؟ من المناسبات واللطائف التي ذكرها ابن تيمية أن هناك مناسبة بين داود وآدم، يقول كلاهما ابتلي وكلاهما رفع الله درجته بالتوبة. آدم وداود كلاهما ابتلي وكلاهما رفع الله درجته بالتوبة العظيمة. ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 35 صفحة 42. نعم. قال أي رب زدت من عمري 40 سنة فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم وخطئت ذريته. يعني صار النسيان والخطأ من جبلة البشر. نعم. ثم قال الترمذي هذا الحديث الحسن صحيح. رواه الحاكم وقال اطعمنا لك ابن مسلم ولم يخرجها. وروى الامام احمد ايضا عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الرجل من النار يوم القيامه ارايت الركبان تجمع على الارض من شيء فتؤتى مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول له قال فيقول قد اردت منك اول من ذلك. قال اخذت عليك بظهر ادم الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي فخرجت من الشيطان. وفي ذلك احاديث اخرى ايضا كلها دانت عن الله اتخذ ذريه ادم من صلبه وميز بين اهل الجنه واهل النار. طبعا الذي دلت عليه النصوص أن الأرواح خلقت مع الأجساد، أن الأرواح خلقت مع الأجساد أو بعدها أو بعد الأجساد، فإن الله عز وجل خلق جسد آدم قبل روحه ثم نفخ فيه الروح، وكذلك في خلق بني آدم كما في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال ثم يأتي إليه الملك فينفخ في الروح. ولذلك هذا الذي قرره ابن القيم في كتابه الروح، ذكر هذه المسألة أن النصوص دلت على أن الأرواح خلقت مع الأجساد أو بعدها لا قبلها. نعم. وهذه الأدواء لا تدل على أسف الأرواح من أجسادها جسرا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن تاريخها وباطلها سبحانه صور جسدها وبدر خلقها وأجلها وعملها، وسخر تلك الصور مما سجلت مع أداها ثم أعادها إليها، وبدر خروج كل فرد من قاسية وفي مقدرها، ولا يدل على أنها خلقت جسرا مستقرا وسبقت موجودة ناصبة لا لا فأثار التوحيد في ذلك كما تدل على قدر الذات وباقها تدل على أنه سبحانه اتخذ أجسادًا وصورًا وبدأ السعادة وإنسان الشقاوة. يعني ممكن أن يجمع بين القولين بأن يقال أن الميثاق لا يمنع أن يكون بلسان الحال لكن لم تقم به الحجة على الخلق، إنما إقامة الحجة كانت بالرسل، ولذلك لو نسي من نسي فإن الحجة تكون قائمة بالرسل، والله أعلم، لأن الميثاق من أمور الغيب. نعم. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في الحديثين الموقوفين عن العباس وقال عنه وابن عمر رضي الله عنهما، ومن ثم قال قائل من السلف وخلف من المراد بهذا الإشهاد إنما هو تصرف على التوحيد. يعني هذا القول الثاني الذي رجحه ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم أن المقصود بالميثاق هو ماذا؟ الفطرة، وأنه كان بلسان المقال ليس الحال، ليس بلسان المقال. أما القول الأول فكان بلسان المقال. نعم. أنت ومعنى قوله سيدنا أي قالوا بلى سيدنا نكر ربنا نكر ربنا، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الدعاء قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أشهد بعضهم على بعض قيل سيدنا بقول الملائكة والركب على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي، وقال السدي أيضا وخبر من الله عن نفسه وما يأتيه أنه شرف على إقرار الإشهاد والأول وقف وما عداه من هذا الذي عليه وإنما عيش نظام الآية الأول. وأعلم أن المسلمين من نبي الكرسي والقومي بأن الله اتخذ ذرية آدم من قبره وشرف على أنفسكم مع آدم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من يذكر بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشركه بها عقولهم وبطائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر قوله كالوعدين كالطالبي والخصوم وغيره، ولكن نسب الرازي القول الاول لاهل السنه. طبعا الرازي اذا نسب الى اهل السنه يقصد الاشاعره. نعم. والثاني قال والثاني الى المعتزله، يعني هذه النسبه عند الرازي. نعم. ولا ريب ان الايه لا تدل على القول الاول مع ان الاخذ كان من اخذ من ضد ادم، وانما فيها ان الاخذ في قبول بني ادم، وانما ذكر الاخذ من ضد ادم والاشهاد عليه هناك في بعض الاذان، وببقيه الاخذ والانقضاء بان بعضهم كجنه وبعضهم كنار، كما في الحديث عمر وفي بعضهم الاخذ والاراده ادم اياهم من غير قضاء ولا اشهاد، كما في الحديث ابي هريره والذي فيه اشهاد على الست التي قالها ادم هو الاول وقوم على الاعلام معروف. طبعا الحاكم هذا مر معنا في مناسبات حتى في درس المصطلح، الحاكم تساهله في المستدرك فقط، أما كتبه الأخرى فهو إمام وحجة، لكن المستدرك اعتذروا له أنه لم يعني يبيضه بعد توفي قبل أن يبيضه، جمع فيه حديث وجمع فيه لكنه توفي قبل أن يراجع المستدرك ويبيض المستدرك. نعم. وأما الأول من تجاعب من أهل السنة من سلف وخلف، ولولا أن من أهل السنة من الأنصار لبسطت الأحاديث الواجبة ذلك، وما قيمة من الكلام عليه وخلفك وفيه من المعاني المعقولة ودلالة على ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي هذه الآية هذا القول الثالث، يعني تقريبا هو القول الثالث كلام القرطبي هذا. نعم. أحسن الله عليك. وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم علماء تأتيها سنذكر ما ذكروه في ذلك حسب ما أوردت عليه، فقال قوم معنى الآية الله خرج من فضل بني آدم بعضهم من بعض، قالوا ومعنى شرف على أنفسكم ربكم تلزم بفضلك على توحيدك، لأن كل بارد يعلم ضرورة أن له ضربا واحدا، أليس بربكم؟ أي قال مقام ذلك مقام الشهادة عليه والإقرار منه، كما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ذهب إلى هذا الكفار وأقبل. وقيل أنه سبحانه وأقبل الأرواح قبل صدق الإنسان، وأنه جعل فيه من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك أحاديث الوارد في ذلك إلى هذا الكلام، والأقوى ما يشهد اسمع وأقوى ما يشهد في القول الأول حديث عن أنس المخرج من الشيخ الذي فيه فدعوت منك ما هو أهون بذلك، فدعوت عليك في غني أن لا تشبه لي هذا أبيت إلا تشبه لي، ولكن فضلت طريقا آخر قد سألتك أفن بذلك وليك فلت أفعل فيرد إلى النار، وليس فيه انتظار آدم، وليس انتظار الأولى يقاطع انتظار آدم على سنة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول بتفاصيل لأمران عجيبين أحدهما كون الناس تتكلم من أجله وقرب الإيمان وأنه بذلك تكون الحجة عليك يوم القيامة، والثاني أن الآية تدل على ذلك والآية تدل على ذلك في الوجوه، أحدها أنه قال لمن هذا ولم يقل هذا، الثاني أنه قال لمن ولم يقل قال، فهذا بدل بعض أو بدل اجتماع وواحد، الثالث أنه قال ذي كتب ولم يقل ذي كتب، الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد إذا كان من شدة وهو إنما يثبت شهادتهم فتخرج إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يثبت شهادة قبله، الخامس أنه سبحانه أخبر أن كلمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليه، لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، الحجة إنما قامت عليك الرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة فلا رسل، الثالث يوم ذلك لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن إخراج يوم النصر هذا كلهم كلهم واجتهادوا جميعا ذلك الوقت، هذا لا يذكر أحد منهم، السابع قوله تعالى أن تذكروا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكروا مليك في هذا الأمر الإشهاد أن لا يدعوا الغفل أو يدعوا التقليد، الغافل لا شعور له، والمقلد مهتم بتقليد إليه ولا يترتب هذا متان تعالى أقام فيه حجة يرسل الفطرة، الثاني قوله أتهمنا بما فعل المسلمون أي نوع عددهم من اليهودين المشركين، فقالوا ذلك سبحانه إنما يريدهم من مقالة الرسل وتكذيبهم، فلو أهلكم بتكذيب آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم الرسل فأهلكم بما فعل المسلمون وأهلكم ما أغنتهم عن ذلك بغضبان ما كان عليهم، وقد قال سبحانه أنه لم يكن يريد القرى ظلم ولا ظلم وإنما يريدهم بعد أذان وإنذار إرسال الرسل، الثالث أنه سبحانه وأشهد كل واحد بعد نفسه أنه ربه وخالقه، التجاهيل في هذا الشهر يغير موضع الكتاب كقوله ولئن سألتهم من فوق السماوات وليكون الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم في مضمونها، ولكن تركتهم بها رسلي بقوله أن لا يشك باب في السماوات والأرض، العاشر أنه جعل هذه الآية وهي دلالة إرادة مبينة مستدلة بدلولها بحيث لا يتخلف عنها هذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أئمة معينة على مطلوب معين مستلزم للعلم به، فقال تعالى وكذلك نفسر آيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تدل بفضل الله، فما من موروث إلا جزء الفطرة، لكن يجب موروث على غير هذه الفطرة، هذا أمر مطلوب منه لا يتبدل ولا يتغير وقد تبدلت الإشارة وقد تبدلت الإشارة إلى هذا وقال هذه الوجوه العشرة كلها تؤيد القول الثاني أن الميثاق كان بلسان ماذا؟ بلسان الحال، والقول الأول بلسان المقال، والقول الثالث الذي حاول بعض أهل العلم هو الجمع بين القولين. نعم. وقد تفضل هذا بمعنى غير مخالفة واحد من أحد التي بينما أخرج ثم أعلمه ذلك حكي قولين أو حكى قولين الشيخ أو المنصور المزوري في شرح التأويلات ورجح قول الثاني وتكلم عليه مالك ابن عطية إمام في التفسير، وهو مع كونه كما يقول بعض أهل العلم عنده شوب اعتزال، إلا أنه هاب مخالفة الأحاديث، فهو لذلك ابن تيمية لما ذكر وذكر الزمخشري، وهذا في المجلد الثاني مجموع الفتاوى، قال ابن عطية خير من الزمخشري، خير من الزمخشري. ومما يدل على أنه خير من الزمخشري ماذا؟ أنه عنده هيبة أمام حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كالزمخشري. الزمخشري يؤولها ويردها وينتصر للعقل ولمذهب الاعتزال. وأبو منصور الماتريدي هذا إمام الماتريدي الذي ينتسبون إليه، وكتبه المنسوبة إليه منها كتاب التوحيد ومنها شرح التأويلات، وكلها على طريقة الماتريدي. نعم. هذه مسألة مهمة جدا، أن الإقرار بالربوبية أمر فطري ليس نظري، وهذا تكرر معنا، وأن معرفة الله فطرية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة، وهي الإقرار بربوبية الله، ليس نظريا كما عند المتكلمين. المتكلمين يقولون نظري، ولذلك يقولون أول واجب على المكلف ماذا؟ النظر أو القصد للنظر أو الشك. فمعرفة الله أو الإقرار بربوبية الله عندهم تكون نظرية، يقيم أدلة حتى يقر بربوبية الله، ليست أمر فطري. والذي عليه مذهب السلف وأهل السنة هو ماذا؟ أن أمر الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، هذا بلا شك، لأن الشرك حدث بعد آدم بعشرة قرون في قوم نوح. نعم. أحسن. والأبناء تبلدوا عن الأباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الأباء أشركوا منافقين على عادتهم، كما يجري الناس على عادة الأباءين في مقاعد وملابس ومزاجهم، يقال لهم أنتم كنتم مشركين بالصانع، وقلنا إن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه تتوافق بشيء ليس لله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوموا قوامين بعقله، المقصود هنا بفطرته التي فطره الله عز وجل عليها. وسبحان الله، من الكلمات الجميلة، من الكلمات الجميلة التي يقولها بعض أهل العلم، أن الفطرة مثل الجمر الذي تحت الرماد، إذا نفخت الرماد ماذا؟ يولع الجمر. الفطرة هكذا تحتاج إلى تنبيه ودعوة، ولذلك وظيفة الرسل ماذا؟ دعوتهم إلى عبادة الله عز وجل وحثهم على إظهار هذه الفطرة. نعم. فإن كان أباه مهتدين يوسف الصديق مع أبيه، قال: وقال يعقوب: بنوهم نعم يا نوريان جاهلت المشركة في مال تركه علمهما فلا تطعهما فمن اتبع الى ابائهم بغير بصيره وعلم بل يعزم عن الحق المعلوم اليه فهذا اتبع هواه كما قال تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل اتبعوا ما انزلنا عليه اباءنا اولو كان اباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وهذه حاله في الناس من الذين غلبوا الاسلام اتبعوا احدهم اباءهم فيما كان عليه من معلومه وان كان خطا ليس هو فيه على بصيره بل هو من مسلمه الدار مسلمة الدار ومسلمة الاختيار هذه من المصطلحات التي أوردها ابن أبي العز هنا في شرح الطحاوية قد لا تجدونها في كثير من الكتب ويعني بمسلمة الدار من ولد لأبوين مسلمين لكن لا يعرف من الإسلام إلا الاسم لا يعرف من الإسلام إلا الاسم ولد في دار مسلمة لكن هو لا يعرف الاسم بخلاف مسلمة الاختيار الذي اختار الإسلام ودخل في الإسلام نعم فمسلمة الدار هذا الذي يموت وهو ما عرف الإسلام هذا في القبر إذا سئل يقول ها ها لا أدري نعم أحسن وهذا يسيره في قبره فربك قال ها ها لا أدري من الناس يقول شيء وقل شكرا فليس من الذي يقول هذا من هذا وليضع نفسه وليقول لله وليضطر هنا ذكر الطحاوي ذكر العلم ذكر علم الله عز وجل واتصافه بالعلم سبحانه وتعالى حتى يكون مدخلا لما بعده وهو موضوع عظيم وهو موضوع ماذا الإيمان بالقضاء والقدر نعم وقوله وكذا اسم الله تعالى فيما عدد الذي عدد في سكون الجنة وعدد في سكون النار جملة واحدة لا يلزم في ذلك العدد ولا ينقص وكذلك أفعاله فيما علم أن يفعله قال الشاهد قال الله تعالى إن الله في شيء عليم وقال تعالى وكان الله في شيء عليم فالله تعالى مصور بأنه في شيء عليم أزلا وأبدا ولم يتمكن علمه إلى شاهد هذا وما كان ربه الذي يدعى عليه رضي الله عنه قال كنا في بلاد في بقيه الغرق فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد وقعنا نولا ومعه مخصرة المخصرة هي عصا صغيرة نعم فلما تغطى فجعل القلوب بمنصرته ثم قال ما بكم من احد ما من نفس ملبوسه الا بذلتم الله كانها من الجنه والنار والا قد كتبت شقيه او دائره فقال سبحانه وقال رب يا رسول الله افلا نثبت على كتابنا وندر العمل فقال بكم من احد تعالى فيصير الى عمله تعالى وكان من احد الشقاوه فيصير الى عمل الشقاوه ثم قال أعمالهم أحسن نكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.